إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون عباد الله الله سبحانه وتعالى katika hii aya tukufu ya suratul anbiya abainisha na kuweka wazi malengo ya kutumiliza mitume wake kwa watu lengo kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo hilo ndio ametuma mitume wake ni kutangaza kalimatu tauhid la ilaha illa Allah ni kuwatangazia wanadamu kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ana mshirika wake ibadallah التوحيد لأجله خلق الإنس والجن قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وسباب التوحيد الله سبحانه وتعالى أموهم بمجين نوات قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس wala sikuwaumba majini na watu illa liyabudun isipokuwa wanipwekeshe mimi katika ibada wasinishirikishe na chochote at-tauhidu ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala hakubali katika amali ya mwanadamu isipokuwa ile ambayo amempwekesha katika ibada kama hiyo qala jalla wa ala فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أكويك كتك شرطك لككبلي وعمالي منادام ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ناوني توحيد كيفهو منادام عملي يوتي أنا ويفانيا ikiwa ndani yake hakutakuwa na tauhid Allah subhanahu wa ta'ala amali kama ile haikubali na kinyume chake ashirku billah wal iyadu billah Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu shirk walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun lau kama mitume wa Allah ambao amewataja kabla ya hii aya wangeli mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala basi ingelikuwa ni sababu ya kutokubaliwa kutoka kwao hata amali moja ويقول الله سبحانه وتعالى عن الشرك والمشركين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الجنة حرام على المشركين, جنة حرام كوالي ونكم شركي شاء الله سبحانه وتعالى نمكاز ياوتك ونكتك موت وجهنم والعياذ بالله. ويقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى سميه ذنب الشرك أنا بكفنا يوم نادام أما ما ذنب منجين هو أن أكم سميه يلان امتاك حتى يكيو أن يكتك ما ذنب مكوب أكتاك أتم عذيب وقدر يذنب ياك نا أكتاك أتم سميه بلا يكم تنغلزي عذاب يوتي هاي يكو كتك متاك ويا الله سبحانه وتعالى. عباد الله, دعوة nyingi zinazoenea katika mujtama, utasikia vilio katika mambo mingi, lakini at-tauhid la bawakiya la, lakini tauhid hatuoni watu wakilia kwa ajili ya tauhid mpaka ikawa dawa. Wakati wote inapozungumziwa, jambo la kwanza likawa latangulizwa ni tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Tizama hizi aya na ukae utafakari na kuzingatia. Idha nadharta fil Qur'an, ukitizama vizuri Qur'an, tizama kauli yake, walakin akthara an-nas, mwisho wa aya Allah subhanahu wa ta'ala humalizia la ya'lamun, walakin akthara an-nas la yu'minun, walakin akthara an-nas yajhalun. Na ukitizama walakin aktharahum, yakulu jalla wa ala yajhalun, walakin aktharahum la yaqilun, walakin aktharahum la yashkurun. Katika kila aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja wingi, utakuta ni wengi ambao hawako katika njia ya sawa, lakini wakijiona kuwa kile wanachokifanya ni cha sawa. Fakun ayyuhal muslim min alladhina qala Allah fihim وقليل من عبادي الشكور وما آمن معه إلا قليل. ويقول جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم نواتات ونكم شكور الله سبحانه وتعالى. أسغريك نوانج ونولنغنية كتك إسيكو وتوحيد شمهيم زايدي hata katika uchache ni kulingania katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Akulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, risala kwa nafsi yangu na kwa kila mlinganizi anayelingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, turudi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, tutizame risala ya mitume wa Allah ilikuwa ni gani. Allah subhanahu wa ta'ala yulakhisu lana risalat ar-rusul, Allah subhanahu wa ta'ala atufanyia kwa maneno mafupi na kututajia kwa ufupi risala ya mitume wote kwa aya ama kipande cha aya aliposema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu taghut, tulimtumiliza katika kila umma mtume akiwaamrisha watu wake wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wamwepuke taghut, wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Na aya tuliyoisoma وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كي يدعو يمتموات والله إليكو أمسينج مكوبوا نكولنغانيا واتو كتك توحيد كولنغانيا واتو كتك كمبكيش الله سبحانه وتعالى. لو تكوتا توليسانك وإسلام ومسامرتك سوى توموجتين, لكن لو كما تنجل فهامو kuwa Uislamu umetukusanya sisi katika kalimatu tauhidi la ilaha illallah. Ingelikuwa mwanzo tuanze kulingania Waislamu katika kuifahamu tauhidi kisawasawa, bila shaka moja kwa moja watakuwa kitu kimoja kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miaka 13 wabakia Makka alingania watu katika tauhid. Alipokwenda Madina, nyingi katika sheria ndio zikashuka baada ya watu imani kukita mizizi katika nyoyo zao. Tukiangalia mitume mmoja mmoja, yakulu jalla wa ala, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu ذلكم خير لكم. ويقول جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نتزام متوم والله katika matandiko yao ya mauti, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul am kuntum shuhadaa idh hadara yaqub almautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tizama mitume wa Allah waondoka duniani, kitu gani wawahusia watoto wao? Kisha ututizame sisi, kitu gani tuwahusia watoto wetu wakati tuondoka katika huu ulimwengu? Wa hadha Isa alayhi salatu wassalam yaqulu liqaumihi ubudu Allah rabbi wa rabbukum innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Awamrisha watu wake kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wasimshirikishe na chochote. Wa hadha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din wa umirtu li an akuna min al-muslimin qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adhab yawmin 'azim qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma shi'tum min duni قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Pengine wengine waweza kusema kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alilingania mwanzo wa maisha yake katika tauhid kisha akanyamaza. La wallah, bali mwanzo alipotumilizwa kana yaqulu liqaumihi qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katikati akawa mambo mengi akiamrisha katika tauhid. Allahu akbar, qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Na hii ni baada ya hijra. Natizama Mtume sallallahu alaihi wasallam aondoka katika huu ulimwengu, yaqulu alaihi salatu wassalam لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. تزاما بك يواندوك كتكهو لمنغو عليه الصلاة والسلام بادو ألنغنية كتك توحيد. الله الله عباد الله, والله دعوة يوت أنبايو هاي سمامي كتكم سينجي وكلنغنية واتكم وابودوا الله سبحانه وتعالى بكياك نكتم شركيش نتوشوتي haiwezi kusimama na ikawa na nguvu na ikafaulu mpaka turudi katika vile walivyokuwa mitume alayhimu salatu wassalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.